بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 84 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وأحب في البداية أن أنبه إلى أننا في الدرسين الأخيرين السابقين كنا تكلمنا على كلام الشارح على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وتكلمنا عن بعض المسائل التي ذكرها الشارح، واليوم نستأنف الكلام في هذه المسألة، أي مسألة القدر، من قول الشارح ومنشأ الضلال. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدين وجميع المسلمين: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. طيب، قبل أن ندخل في الرد على هذه المسألة، هذه الأسطر تلخص 80% من مشكلة القضاء والقدر والخلاف فيها والصراع الذي وقع في هذه المسألة بالذات منذ نشأة القدرية وإلى يومنا. ومن هنا قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه هو الذي نص على ذلك، وعن ابن القيم وهو أيضا نص على ذلك، وعن بقية الآية، وهو أن منشأ الضلال في باب القضاء والقدر من التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا. هذا هو منشأ الضلال، فسوى بينهما أهل البدع، وإن كانوا في النهاية قد افترقوا في مسارين متناقضين: مسار الجبرية ومسار القدرية النفاة. مسار الجبرية الغلاة في إثبات القدر، ومسار القدرية النفاة للقدر. وسنوضح بعد قليل كيف افترقوا مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي نقول فيه: المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، هل هما قضية واحدة متلازمة أو يمكن أن يقع الانفكاك بينهما؟ أي هل يمكن أن تريد شيء ولا تحبه؟ هل يمكن أن يقع أن تريد شيئا وتشاؤه وربما تفعله وأنت لا تحبه، أم لا يمكن؟ هذا في عالم مشيئة الإنسان التي نحن نشاهدها ونراها. هذه المسألة انتقلت إلى النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بهذين الأمرين. أحدهما نصوص من الكتاب والسنة تدل على نفوذ مشيئة الله وإرادته الكونية على كل شيء، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، لا كفر الكافر ولا طاعة المطيع ولا معصية العاصي ولا ظلم الظالم، أن مشيئة الله وهو الذي خلق الكون، خلق السماوات، خلق الإنسان، خلق عقله، خلق إرادته، خلق له ما في الأرض، كلفه، أنزله إلى هذه الأرض، رزقه إلى آخره، الله عز وجل لا يخرج عن مشيئته شيء في السماء ولا في الأرض، ما من شيء إلا وهو داخل تحت مشيئته. وهذه المشيئة يرتبط بها أمور هي مراتب القدر قبلها وبعدها، يعني هذه المشيئة الكونية مرتبط بها رتبتان من مرتبتان من مراتب القدر، ومرتبة تليها رابعة هي الثالثة. فيرتبط بها علم الله الأزلي المحيط بكل شيء ولا يخرج عن علمه شيء، ويرتبط بها أن الله عز وجل كتب ما هو كائن، فما من شيء صغير أو كبير إلا هو مكتوب. ثم إن الله عز وجل بمشيئته العامة لا يجري أي أمر إلا بمشيئته. تأتي بعدها مرتبة وهي مرتبة الخلق، ومقتضاها أيضا أن الله خالق كل شيء، السماوات والأرض والشمس والقمر والبحار والأنهار والبشر، هذا كله متفق عليه لا يخالف فيها أحد. لكن أيضا نقول ويدخل في ذلك أيضا أفعال العباد، فالله خالق العباد وخالق أفعاله. هذه النصوص صريحة حتى في باب الإضلال الذي هو مناط يعني النقاش الطويل العريض، يقول الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو شاء لهداكم أجمعين. فنصوص صريحة في أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد مخلوق، لا يضل ضال، لا يفعل فاعل إلا بمشيئته. ماشي. هذا أيضا جاءتنا نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله شرع شرائع، وهذه الشرائع مشتملة على ما يحبه الله ويريده ويرضاه، ومشتملة على ما يبغضه الله ولا يريده ويكرهه. وهذه أيضا قد دلت عليها النصوص التي لا تكاد تحصى. فعلى رأس ذلك التوحيد والشرك، الله أمر بالتوحيد وأراده شرعا ويحبه ويرضاه ويرضى أهله، وبالمقابل الله عز وجل حرم الشرك وكرهه وأبغضه وأبغض أهله. وهكذا ما دون ذلك من مسائل الدين والإيمان وما يضادها من مسائل الشرك، الشركيات والكفريات والمعاصي والمخالفات ونحو ذلك. وهذه هي الأمور التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن عندنا في الكتاب والسنة نصوص لا تحصى تثبت المشيئة العامة، وعندنا نصوص لا تحصى تثبت إيش؟ ما يتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه. فهل هذه النصوص بينها اختلاف وتعارض؟ لما يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي آية أخرى والله لا يحب الكافرين، هل بينهما تعارض؟ الله لا يحب الكافرين بعدين يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هنا للأسف نشأ الفهم الخاطئ فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وكماله. فباختصار جاءك المعتزلي، إيش قالك؟ قالك إذا كان الله لا يحب الكفر ولا الكافرين، إذن بداهة هو لا يشاؤها ولا يريدها ولا يقدر. وفي المقابل جاءك الجبري فقال إذا كان الله عز وجل كونا شاء الكفر وقدره، إذن هو يحبه ويرضاه ويقبل. فوقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. أهل السنة والجماعة قالوا لا نسوي بين المشيئة والمحبة، ليس بينهما تلازم، قد يتفقان وقد يختلفان، قد يكون الشيء مما تريده وتشاءه ويكون أيضا مما تهواه وتحبه، وقد يكون لا، فقد يلتقيان وقد يفترقان، ليس بينهما تلازم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قالوا ودليلنا النصوص التي لا تكاد تحصى في الكتاب والسنة أنها فرقت بين الأمور الداخلة في المشيئة العامة التي لا يخرج منها شيء، وبين النصوص الدالة على أحكام الشريعة ومسائل الدين والإيمان التي أمر الله عز وجل بها ونهى وحرم وكره وأبغض ولم يرد ما يضاده. المخالفون لأهل السنة سووا بينهم، وهذا معنى قوله منشأ الضلالة في باب القدر التسوية. إذن منشأ الهداية عند أهل السنة عدم التسوية، منشأ الضلالة عند هؤلاء التسوية. بين ماذا وماذا؟ بين المشيئة والإرادة الكونية وما يقابلها من المحبة والرضا. فسوى بينهما أهل البدع، كل من الجبرية والقدرية سووا بينهما، وقالوا بينهما تلازم لا انفكاك بينهما. ثم بعد ذلك افترقوا إلى فرقتين. الآن نوضح كيف افترقوا، يعني اتفقوا على الأصل وافترقوا فرقتين. نحن في مسائل الإيمان سيأتينا إن شاء الله تعالى مسألة شبيهة بهذا، إنه المخالفون لأهل السنة في مسألة الإيمان جعلوا الإيمان كلا لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب بقي. ثم بعد أن اتفقوا على هذا افترقوا إلى الخوارج والمعتزلة بطرف أقصى الطرف، ويقابلهم المرجئة في الطرف الآخر، مع أنهم قد اتفقوا على أصل واحد. فكذلك هنا سووا بين المشيئة والإرادة وقالوا لا فرق بينهم، فاختلفوا. فلما اختلفوا كل واحد منهم غلب طرفا. ما هما الطرفان؟ طرف المشيئة الكونية والقدر العام، والطرف الثاني طرف الشرع والدين وما أمر الله عز وجل به. هذان الطرفان كل واحد من الطائفتين اعتمد طرفا. في الجبرية مالوا إلى مسألة القدر والمشيئة، فإيش قالوا؟ قالوا هذه هي الأصل، وكل شيء يكون فهو بمشيئة الله ولا يخرج عن مشيئة الله. طيب، وإذا كان عندكم هناك تلازم بين المشيئة والإرادة والمحبة؟ قالوا نعم، نقول بالتلازم. ومعنى ذلك ما دام الله شاء الكفر كون، إذن هو يحبه ويرضاه دينا. وهذا قول عظيم على الله عز وجل، قول يخالف النصوص، لكن تريد أن تناقشه، تريد أن تبين له الحق، مشكلته أنه ينطلق من أصل، لكنه أصل ناقص، أخذ ببعض وترك باقيه. فهو أخذ بأصل، ما هو؟ ربوبية الله، ملك الله التام، علم الله الشامل، مشيئته، لا يخرج شيء عن مشيئته، وهذا حق. لكن المشكلة أنه لما دخل عليه في أثنائه وقيل له إذا معناها هل الكافر خرج عن هذه المشيئة، هو صار بين أمرين، إما أن يقول إن الكافر خرج على المشيئة، أو يقول إن الكافر كفر بمشيئة الله والله يحب كفره. فاختار أيهما؟ اختار الثاني. اختار بدلا أن يقول إن الكافر خرج عن مشيئة الله لأنه فعل ما لا يحبه الله، وإن هذا الذي لا يحبه الله لا يشاءه الله ولا يقدره، إذن هو خرج عن المشيئة، أتى ورجح الطرف الآخر ألا وهو القول بمشيئة الله النافذة، ولو ترتب على ذلك شيء من فساد الاعتقاد بالقول بأن كفر الكافر هو بمشيئة الله فالله يحبه ويرضاه. وكما قلنا هذا قول عظيم على الله يصادم النصوص، حتى تتبين المسألة من طرفيها. القدرية التفتوا إلى مسألة الشرع وما يحبه الله وما لا يحبه الله، في إيش قالوا؟ قالوا ثبت لدينا أن الله لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي، ولما كانوا يقولون بالتلازم قالوا إذن الله لا يشاءها ولا يريدها، فأخرجوها عن المشيئة، فنفوا القدر. وهذه الشبهة إن كنتم تذكرون وقد أشرنا إليها نشأت قديما حتى زمن الصحابة. كيف؟ كانوا يقولون إن الله يشاء الطاعات لكن لا يشاء المعاصي، يعني في مشيئة الله العامة فرقوا بين الطاعات والمعاصي، فقالوا الطاعات الله يشاءها ويقدرها وهي داخلة تحت المشيئة، طيب والمعاصي؟ قالوا الله لا يشاءها ولا يقدرها ولا تدخل تحت المشيئة. ولهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس ممن عاصر يعني أحوالا وقعت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أعلم وأفقه الصحابة بمقالات الفرق. ولهذا تعرفون أنه في زمن المحنة هو الذي أرسله ابن عباس لمناقشة الخوارج. كذلك أيضا في باب القدر، ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع بهؤلاء الذين يقولون نقول إن الله شاء الطاعات وقدرها وننسبها إلى الله لكن المعاصي مستحيل، فنقول إن الله ما دام لا يحبها إذن الله لا يشاءها ولا يقدرها، فأخرجوها عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يحكي عن هذا، قال والله لينتهين بهم أمرهم إلى أن يخرج الله من أن يكون قدر المعاصي الطاعات كما أخرجوه من أن يكون قدر المعاصي، والله لينتهين بهم الأمر إلى أن يخرج الله من أن الله قدر الطاعات كما أخرجوه من أن يكون قدر المعاصي. فهل وقع ما ذكره ابن عباس في زمن؟ نقول نعم، بعد 200 سنة تقريبا لما نشأ وتأصل مذهب الاعتزال، نعم لم يفرقوا بين الطاعة والمعاصي، بل قالوا الطاعات والمعاصي هي أفعال العباد والعباد هم الذين يخلقونها والله لا يريدها ولا يشاءها ولا يخلقها. فوقع ما توقعه ابن عباس من لوازم بدايات هذا المذهب الفاسد. فالمعتزلة لاحظوا معي راعوا جانب الشريعة، جانب الحلال والحرام، جانب أن الله يحب هذا أي الإيمان والطاعات ولا يحب ما يقابل ذلك من المعاصي، وأصابوا في هذا الجانب، لكن لما التزموا أنه لا فرق بين المشيئة والإرادة قالوا إذن الكفر والمعاصي ونحوه إذا كان الله لا يحبها إذن هو لا يشاءها ولا يقدرها. فأخرجوها عن المشيئة الربانية فأنقصوا قدر الربوبية. يقابلهم الجبرية لاحظوا معنى كمال الربوبية كمال المشيئة فقالوا كل ما يجري فهو بمشيئته. فقيل لهم طيب وكفر الكافر وكفر المعاصي وأنتم تقولون بتلازم المشيئة والمحبة؟ قالوا نعم نقول بالتلازم. إذن إذا كان الله شاءها إذن هو يحبها، ولو كان لا يحبها لما شاءها. شو التلازم؟ يعني كأنهم يقولون الله على كل شيء قدير، هل يعقل أن الله لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ثم يشاءه؟ هذا لا يعقل. إذن ما شاءه وقدره إلا وهو إيش؟ يحبه. فغلبوا، لاحظوا معي، جانب الربوبية. ويقابلهم المعتزلة غلبوا جانب الشرع، لكن لما غلبوا جانب الشرع أنقصوا من الربوبية. فهؤلاء غلوا في الربوبية حتى أنقصوا من الشرع أو ألغوا الشرع، وأولئك غلبوا جانب الشرع حتى أنقصوا الربوبية، والسبب التسوية بين المشيئة والإرادة. أهل السنة والجماعة في مقابلنا قالوا نحن نخرج من المسألة لا نسوي بينهما، ليس بينهما تلازم. طيب ما الأدلة على ذلك؟ تفضل يا شيخ. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة ذكر بعضها في نفس الصفحة السابقة، يعني نفس قبل كلمة ومنشأ الضلال، فذكر بعضها ولو شئنا لآتينا في نفس الصفحة أدلة كثيرة. نعم. فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن عندنا نصوص صريحة من القرآن، الآن يتكلم عن القرآن، على عموم المشيئة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وآيات كثيرة لا تكاد تحصل. وعندنا أيضا نصوص صريحة في القرآن العظيم أن الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في سورة الإسراء لما عدد الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها. فهذه نصوص صريحة تبين عموم المشيئة وتبين أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي. طيب إذا قلنا الله لا يحب الكفر ولا المعاصي ولا يحب كذا، هل وقع ولا لا؟ نقول وقع. إذا ما دام وقع فالله لا يحبه، فلما كان واقعا دل ذلك على أنه داخل في المشيئة. ولما فتشنا في النصوص عن هذا العمل الذي هو شرك أو معصية دلتنا النصوص على أن الله لا يحبه ولا. إذن هناك تفريق بنصوص القرآن بين عموم المشيئة وبين أن الله لا يحب بعض الأعمال التي قد تدخل ضمن المشيئة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم كلاهما جاء في شروحهما، كلا هذه الأمور الثلاثة جاء في شروحها عند الأئمة رحمه الله تعالى. كره قيل وقال لأن كثرة الكلام بغير انضباط يؤدي إلى الخلل، فلهذا يكره أن الإنسان يتكلم بكل شيء وينقل كل شيء، يكره له ذلك. وإنما المؤمن هو الذي يتكلم بحق ولغرض ولفائدة، وهذا مشاهد بين الناس. بعض الناس إذا تكلم إما أن يتكلم بعلم فهو يقرأ قرآنا أو يأتي بأحاديث أو يتكلم بكلام علم مفيد، أو أنه ينقل شيئا مفيدا، وبعض الناس لا. فقيل وقال داخل فيها ما قد ينقل من الكلام ويزعم من هنا ومن هناك، وقد ابتلى به كثير من الناس، وقد تكون هناك ظروف تؤدي إلى كثرة النقل والقيل والقال، مثل تفشي وسائل الإعلام الآن من الفضائيات والشبكات والجوالات وغيرها، فإنها وسعت دائرة كثرة القيل والقال، وكثير منه قد لا يكون له نصيب من الواقع. وكثرة السؤال، وهذا أيضا، لأن كثرة السؤال قد تؤدي أحيانا إلى الاعتراض، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون، لكن لما كانوا يكثرون، كانوا يسألون عما يشكل عليه، والمؤمن هو الذي يسأل عما يشكل عليه، لكن كثرة السؤال قد تؤدي إلى مرحلة من الاعتراض، ولهذا المؤمن يسأل لكنه يسلم. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون فإذا أجابهم سلم، مع العلم أنه قد يبقى في الذهن عدة أسئلة، لكنهم يسلمون. وكذا المؤمن يسأل عن المسائل، لكنه إذا ذكر له الدليل فيسلم، ولا يدخل في ذلك ما يذكره الأئمة رحمهم الله تعالى في مسائل العلم من المناقشات والمحاورات والأسئلة والأجوبة، إذا كانت منضبطة بضوابطها، ضوابطها الشرعية، فإن هذا قد يكون في بعض الأحايين من الخير الذي يعم وينفع. وكذلك أيضا مسألة إضاعة المال، لأن المال جعله الله للناس قياما وقواما في حياتهم، فالإسراف في إضاعة المال منهي عنه، وهذا أيضا يقع في بعض الأزمان كما في أحوالنا في هذه الأيام في بعض البلاد، مثل بلادنا هذه، فإن الناس كثر عليهم المال فصاروا يضيعون المال، فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا المال، فيوسع على نفسه، ولكن أيضا يعرف حق الله عز وجل فيه. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء بيان الوسطية في هذه المسألة وفي غيرها، والشاهد هنا بيان أن الله كره هذه الأمور. إذن الله كرهها مع أنها تقع، إذن هي واقعة بالمشيئة لكن الله كرهها. نعم. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، ويعني مثل هذا يعني الحديث، وإن كان فيه كلام كثير جدا في إسناده، فالله يحب أن يؤخذ برخص كما يكره أن تؤتى معصية، فذكر الحب والكره، ذكر أن الله يحب أن الإنسان يأتي بالرخص، ويحب أن كما أنه يكره أن تؤتى معصية. والمقصود بالرخص ما رخص الله عز وجل، فإن الإنسان منهي عن التشدد والتعمق والتنطع، مثل بعض الناس لا يمسح على الخفين أبدا حتى وهو محتاج إليه، فهذا تنط، فنقول إن الله يحب أن تؤتى رخص. ومثله أيضا القصر، وإن كان القصر في أصله سنة، يعني بعض العلماء يرى أنه ليس رخصة وإنما هو سنة مؤكدة، لأن الرخصة تكون كما يقول الأصوليون ما جاء على خلاف الأصل، ما جاء على خلاف الأصل، سواء سميت رخصة أو كانت سنة، فإن المؤمن يأخذ بهذه الرخصة، لأن الله يحب للمؤمن أن يكون متبعا لشريعته، مترخصا بما رخص الله عز وجل له، وهذه هي الوسطية الحقيقية، فلا تنطع وتشدد، ولا أيضا ضياع في أخذ أحكام الشريعة الإسلامية. لكن هنا أحب أن أنبه إلى شيء، وإن كان لا علاقة له بمسألة القدر التي نحن نتكلم عنها، وإنما له علاقة بمسألة الترخص وفتاوى العلماء وقوله وغيرها. هناك أيها الإخوة في الساحة في هذه الأيام في يعني كلام العلماء والكتابات في موضوعات مختلفة وغيرها، هناك قضية تدور وهي مسألة اختلاف العلماء، وأن هذا قول وهذا قول، ولا تشدد على الناس، والمسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق وتشخيص للإشكاليات الواقعة، لأن منهج الأئمة رحمهم الله تعالى منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى يومنا هذا هو منهج واضح. نعم قد يقع الاختلاف في الاجتهاد لكن في قواعد. أما القول بأن الاختلاف حجة، وقوع الخلاف في المسألة هو حجة للأخذ بأي قول والترخص بأي مذهب ولو كان مرجوحا أو شاذا، فهذا لا يقول به أحد منا. المسألة الوحيدة التي أحب أن أشير إليها هي، وإن كان الموضوع واسعا، هي أن بعض الناس يريد أن يجعل من الترخصات والأقوال المرجوحة أصولا، يريد أن يجعلها أصولا، بينما في الشريعة الإسلامية أن الترخص ونحوه إنما يكون في العادة خلاف القاعدة. يعني الأصل هو كذا وكذا، صح ولا لا؟ في أي باب من أبواب الشريعة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في غيره، هذا هو الأصل. ثم يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عما قد يرد من إيش؟ من قيود أو ترخصات أو نحو ذلك. وانظر مثلا إلى الطهارة، الأصل ما هو؟ أن الإنسان يتوضأ الوضوء إما الكامل أو المجزئ، كما جاء عن حمران مولى عثمان، عن عثمان وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظتم معي؟ هنا في هذه الحالة لما تجي للوضوء تجد الاستثناء، قالك إذا لم يجد الماء، جاء عندك أحكام التيمم، إذا لم يستطع الطهارة لمرض أو منع من الوصول إلى الماء أو حتى التيمم ماذا يصنع؟ المسح على الخفين إلى آخره، هذه الأشياء تأتي استثناء. الآن للأسف الشديد فيه موجة، وأنا أضرب مثال، يريد أن يجعل من الاستثناء أصلا، يعني يريد أن يأتي بالترخصات ويضيف إليها أقوال العلماء الشاذة ليجعلها في المقدمة لتكون أصلا، وهذا يؤدي في النهاية إلى ضياع الدين. وهذا معنى قول العلماء من تتبع رخص العلماء تسمتك. أعطيكم مثال يوضح المسألة، مثلا الزواج. الشريعة الإسلامية لو نظرت إليها لوجدت كلام الفقهاء كلهم إنه الزواج له أركان، له شروط، له، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك لما يتم الزواج لو صار فيه مشكلة بحيث إنه تتخلى المرأة عن شيء من مالها أو تتخلى المرأة عن بيتوتتها في ليلة، الشريعة الإسلامية مش تقول بدل الطلاق يجوز هذا. الإشكالية التي أود أن أشير إليها، هناك من يريد أن يجعل تلك هي الأصل، فيأتي لك بزواج ليس فيه مهر، ليس فيه ولي، لأن فيه قول بدون ولي، لا يشترط فيه بيتوتة ولا قسم ولا أيضا ذرية، يعني يمكن يشترط عليها ألا تنجب ذرية، وأيضا يجوز بنية الطلاق، مش يتحول هذا لما تجعل هذا الزوج أصل، مش يتحول، يتحول متعة أو زنا، متعة أو زنا، مما تعد مما إما متعة الرافضة أو والعياذ بالله السنة. هو يقول لك يا أخي أنا عندي دليل أن أم المؤمنين تخلت عن كذا، أم الكذا، فيأتي لك فيجعلها هي إيش؟ هي الأصل. المشكلة التيار العلماني الليبرالي ومن يستخدمه من العصرانيين وأصحاب الشذوذات يمشون في هذه الخطوات لإيش؟ ليجعلوا من الأشياء التي تكون ضمن الترخصات أو الضرورات أصلا. لاحظتم معي ولا لا؟ فهنا يجيك واحد يقول لك ما فيها شيء، هذا النوع من الزواج ما فيه شيء. فنقول هناك فرق بين ما يأتي عرضا بعد استكمال أركان الزواج وشروطه. نعم، إذا استكمل أركان هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي يجب أن يكون في الأمة، بولي بكذا بكذا بكذا، مهما عرفنا فيه في بعض المسائل خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك يأتي علاج ما قد يحتاج إليه، مثل ما قلنا في الطهارة. يعني ما يمكن إنسان يأتينا ويقول الأصل إذا لم تجد الماء تتيمم، الأصل إذا لم تجد تستطيع استعمال الماء، الأصل إذا كذا إذا كذا. إذن يا أخي إذا كنت مسافر وصار عندك ضرورة تبغى تصلي ادخل وصلي وخلاص يا أخي، لأن فيه أقوال إنه إذا كان كذا وكذا كذا وإذا كان كذا، هذا لا يمكن أن يكون أصلا يعلم الناس ويدرس الناس في أن يسيروا عليه، لأن ذلك يؤدي إلى ضياع، إلى إيش؟ إلى ضياع الدين. مثال آخر، الحج مثلا، لو جاء إنسان لي يقول والله شوف الحج فيه خلاف، مبيت كذا قيل سنة وقيل واجب، إذا ما بت ما في شيء، الرمي قيل واجب وقيل كذا، طيب ومن ترك الواجب قيل عليه دم وقيل ليس عليه شيء، لأن القول بأن من ترك نسكا فعليه دم هو من قول ابن عباس. إذا معناها أنه يمكن واحد يحج 10 دقائق، وش يسوي؟ يروح يوم عرفة ويرجع للطائف. طيب ما سعى؟ قال قيل السعي واجب. ما طاف؟ قيل الواجب واجب وليس بركن. ما بات بمنى؟ قيل إنه سنة. ما رمى؟ قيل واجب، ومن ترك واجبا لا يمكن أن نقول عليه دم. فهل يعقل أن يكون هكذا ونقول له افعل ولا حرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في الحج خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ثم لما كان الرعاة أو السقاة ما استطاعوا أن يبيتوا رخص لهم، احتاجوا ليلة مزدلفة أن يذهبوا ومعهم النساء رخص لهم صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل خذوا عني مناسككم. في يوم العيد لما صار التقديم ينحر وهذا يطوف وهذا كذا وكذا، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم شيء على شيء إلا قال فيه افعل ولا حرج. إذن ما يمكن بعدين يجينا واحد يقدم لنا حج بالنية وهو ببيته، لأن الإحرام من الميقات قيل واجب، وفارك واجب لا شيء عليه، وكذا والمبيت يمكن عرفه بعد أيضا، وقد تجد قولا شاذا أنه ليس بركن وإنما هو واجب، أو يأخذ مسألة الوجوب هل هو إلى الغروب أو لا، ويجعلها هي مكان الوقوف بعرفة إلى آخر هذه الأشياء. إذن الدين يا أيها الإخوة في هذا الباب لا يجوز أن يجعل عرضة لتلاعب من يريد أن يتلاعب بهذا الدين، سواء كان بحسن نية أو كان بسوء. وهذا الذي صار عليه الآئمة رحمهم الله تعالى، قد يكون لهم اجتهاد في مسألة لكن تجده منضبطا في بقية المسائل. ما رأينا إماما صار على هذه الطريقة التي يدعو إليها بعضها، ما رأينا. اقرأ التاريخ من أوله إلى آخره، حتى ابن حزم قد يشد رحمة الله في مسألة لكن سيفا مسلطا في مسائل أخرى. أليس هذا هو الواقع؟ اقرأ المذاهب الأربعة والأقوال وغيرها. فهذه الفوضى التي يدعو إليها هؤلاء ما ينبغي أن يأتي قال ويقول لا تشدد على الناس إن الله يحب أن تعطى رخص. نحن عندنا في الشريعة الإسلامية إنه هذه الرخص شرع ودين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها وجاءت بها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيد بغيرك من غيرك، ولا أستعيد بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفة ومعرفته ومعرفة عبوديته. نعم، هذا الكلام لابن القيم رحمة الله عليه، والمؤلف من تلاميذ ابن القيم، وقد نقل شيئا من كلامه كما هي عادته في بعض مسائل هذا الكتاب، ينقل من الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد ذكر ذلك ابن القيم في المدارج وفي غيره من كتبه، وكثيرا ما يذكر هذه المسألة. وهذا الدعاء الذي هو دعاء عظيم مشهور، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، بعدين وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك. هذا الدعاء كما ذكر هنا فيه إشارة دقيقة جدا إلى هذه المسألة نتحدث عنها، وهي أن الأمر كله راجع إلى الله عز وجل قدرا وتقديرا وخلقا، ثم بعد ذلك أيضا هو راجع إليه في ما شرعه مما يحبه ومما لا يحبه. فالإنسان يقول أعوذ برضاك، يتعوذ برضا الله عز وجل من إيش؟ من سخطك. طبعا متى يقع سخط الله عز وجل على العبد؟ متى يكون السخط؟ ها؟ عند المعصية. لاحظ معي، فهو يتعوذ برضا الله عز وجل من إيش؟ من أن يحل به سخطه بسبب معصيته. أثر، فالإنسان إذا عمل المعصية غضب الله عز وجل عليه. وهذا يا أيها الإخوة معلوم، لكن التأمل الدقيق فيه مهم، وهو أن الأمر يرجع إلى الله عز وجل. فمسألة القدر التي معنا الأمر راجع إلى الله. كيف؟ قلنا المشيئة العامة، القدر العام لمن؟ لله عز وجل. طيب المسألة التي معنا وهي ما يحبه وما لا يحبه، مرجعها إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذن الأمر كله يرجع إليه، فما دام يرجع إليه وأنت أيها العبد المربوب معرض لمثل ذلك، فإياك أن تعارض القدر بالشرع كما قلنا، لا تعارض القدر بالشر، بل ينبغي لك أن تؤمن بالقدر، ثم إذا جاء الشرع فما كان موافقا لشرع الله فاحمد الله واشكره واطلبه المزيد، وما كان مخالفا لشرع الله فاعلم أنه يغضب الله ويسخطه، فعليك أن تبادر إلى التوبة والأوبة، وإياك أن تحتج عليه بالقدر. إذن أعوذ برضاك من سخطك، لأن الكل من الله عز وجل، فلو شاء ما وقع هذا، ولو شاء ما مرض العبد، ولو شاء ما عصى، لكن أما وقد شاء ذلك وقدره لحكم، فإننا نستعيذ به مما قدره، وهذا هو عين التوحيد والإيمان. ليس هو عين وحدة الوجود الصوفية، فإن وحدة الوجود الصوفي لا يفرق بين الطاعة والمعصية، يقول أنا مع ربي في كل ما شاءه وقدره، فإن كانت الطاعة والخير فأنا مع الطاعة والخير، وإن قدر الشر والكفر وغلبت اليهود والنصارى فأنا مع القدر في الكفر والشر وغلبت اليهود والنصارى. ومن هنا صار الغلو الصوفي بوحدته لا يفرق بين الكفر والإيمان، ولا بين عبادة الرحمن وحده لا شريك له وعبادة الأوثان والصلبان، ما عنده فرق. ومن هنا ترون تعبيرات بعض الصوفية كابن عربي والسهروردي وغيره، أنه يقول أنا عبادة في مساجد وكنائس وعبادة أصنام وصلبان، كل هذه عبادات هي محاريب، ويذكر بذلك شعرا، أنا في أي محراب أعبد الله. وهذا هو عين الزندقة التي تقول بها العلمانية المعاصرة، لا فرق بين دين ودين، كل يعبد الله، لكن هذا يعبده بطريقته وذاك يعبده بطريقة. من أين نشأ؟ نشأ من وحدة الوجود الصوفي اللي هي الجبرية التي ذكرناها قبل قليل، شهد الخلق والتقدير العام فجعله أصلا وألغى الشرع، فلم يفرق بين الشرك والتوحيد والطاعة والمعصية. وابن القيم رحمه الله تعالى هنا يقول ذلك راجع إليه وحده لا إلى غيره، يعني ما أعوذ به واقع بمشيئة الله، ما أعوذ به هو بمشيئتك وإرادتك وصفات جلالك، ما أعوذ منه أتعوذ به منك هو أيضا واقع بمشيئتك وإرادتك، فالأمر يرجع إليك يا إلهنا ويا ربنا ويا سيدنا، إن شئت أن ترضى عن عبدك وأن تعافي وقع، وإن شئت أن تغضب عليه وأن تعاقب وقع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. وعلى هذا فإن كل ما يجري مما نحبه أو لا نحبه، مما نحبه أو نكرهه، فهو بمشيئة الله، فإليه يرجع الأمر. فالخلاصة ما هي؟ الخلاصة هي أن المؤمن يؤمن بأن الله قدر المقادير، فيقع المرض والخير والشر والفتنة بالخير وبالشر، ويقع أيضا الطاعة والمعصية وغيره، هذه كلها يؤمن بها العبد ويعلم أنها بقدر الله. فإذا ما واجهها العبد فإنه يستعين بالله مما يغضب الله، سواء وقع فيه العبد أو أنه دعا الله أن يحميه منه. فإذا وقع العبد بمعصية مثلا، علم أنها معصية وأنه مخالف لشرع الله وأنه مغضب لله وأن هذا بقدر الله، فماذا يصنع؟ قال لك يستعيذ بالله، لكن لا يحتج بأنها من قدر. هنا نقطة الخلاف في المسألة. المبتدع الضال يقول لك يا أخي الله قدر عليه، فيحتج بالقدر على بقائه على المعصية. المؤمن يعلم أنها لما وقعت مقدر، ويعلم أن الله شاءها، لكنه يأتي ويستعيذ بالله منها فيتوب ويرجع إليه ويقول يا رب تب علي، يا رب أعذني، يا رب اغفر لي. وهكذا في ذنوبه وفيما يمر عليه من مصائب ونحو ذلك، هو بحول الله وقوته يقول ويفعل. أرجو أن تكون المسألة واضحة، وأظنها يعني واضحة جدا. وخلاصتها أن المؤمن يوقن أنه لا يوجد غير الله يلتجأ إليه. أعوذ بك منك، لا ملجأ من الله إلا إليه. إذن أنا ما عندي أحد أعوذ به ولا ألتجئ إليه ولا أستعين به، حتى مما هو منك، مما هو ابتلاؤك. تبعتم معي؟ وهنا يجمع الإنسان بين الإيمان بالربوبية وكمالها وكمال المشيئة والقدر، والإيمان بالشريعة وتفريقه بين ما يسخط الله وما لا يسخط. ثم هو يلف هذا كله، هذا الإيمان كله، بصدق التوحيد لله عز وجل. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: أنت يجب عليك توحيد الله، أن تعتقد أن الله واحد في ألوهيته وربوبيته وإيش وعبادته، ويجب عليك أن توحد الله في أفعالك، فلا تعبد إلا الله عز وجل. إذن لا يجوز لك أن تتجه إلى غيره. فحتى ما توقن به مما هو من قدره، أنت توحد الله في الطلب والاستعانة به عز وجل على ما تكرهه أو ما يصيبك من مصيبة، أو تتوجه إلى الله عز وجل بطلب المغفرة والتوبة مما قد تكون قد أذنبت به مما هو من مشيئته تبارك وتعالى وإرادته. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وهذا كلام صحيح، خاصة إذا استطاع الإنسان بفهم التوحيد ومسائله أن يكون منضبطا، وألا يدخل في غمرة وحدة الوجود الصوفية، فإنها مبنية على الجبر في باب القدر، وهو ضلال مبين لا يفرق فيه بين الطاعة والمعصية وما يغضب الله وما يرضيه. نكتفي بهذا في درس اليوم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.